رافع سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. صلى الله عليك. الوجه الثالث أن الساب ينضم السب إلى شركه الذي عوهد عليه، بخلاف المشرك الذي لم يسب، ولا يلزم من الإقرار على ذنب مفرد الإقرار عليه مع ذنب آخر وإن كان دونه، فإن اجتماع الذنبين يوجب جرما مغلظا لا يحصل حال الانفراد. الوجه الرابع جرما مغلظا. نعم. إيه؟ فإن اجتماع الذنبين يوجب جرماً مغلظاً. نعم. لا يحصل حال الانفراد. نعم. الوجه الرابع. نعم. قوله ما هم عليه من الكفر أعظم من سب الرسول ليس بجيد على الإطلاق، وذلك لأن أهل الكتاب طائفتان، أما اليهود فأصل كفرهم تكذيب الرسول، وسبه أعظم من تكذيبه، فليس لهم كفر أعظم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن جميع ما يكفرون به من الكفر بدين الإسلام وبعيسى وبما أخبر الله به من أمور الآخرة وغير ذلك متعلق بالرسول، فسبه كفر بهذا كله، لأن ذلك إنما علم من جهته، وليس عند أهل الأرض في وقتنا هذا علم موروث يشهد عليه أنه من عند الله، إلا العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. الله هذه الجملة هذه. صلى الله عليك. فسبه كفر بهذا كله، لأن ذلك إنما علم من جهته، وليس عند أهل الأرض في وقتنا هذا علم موروث يشهد عليه أنه من عند الله، إلا العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله. نعم. صلى الله عليك. وما سوى ذلك مما يؤثر عن غيره من الأنبياء فقد اشتبه واختلط كثير منه أو أكثره، والواجب فيما لم نعلم حقيقته منه ألا يصدق ولا يكذب. وأما النصارى فسبهم للرسول طعن فيما جاء به من التوحيد وأنباء الغيب والشرائع، وإنما ذنبه الأعظم عندهم أن قال إن عيسى عبد الله ورسوله، كما أن ذنبه الأعظم عند اليهود أن غير شريعة التوراة، وإلا فالنصارى ليسوا محافظين على شريعة موروثة، بل كل برهة من الدهر تبتدع لهم الأحبار شريعة من الدين لم يأذن الله بها، ثم لا يرعونها حق رعايتها، فسبهم له متضمن للطعن في التوحيد وللشرك وللتكذيب بالأنبياء والدين. أحسن الله إليك. فسبهم له متضمن للطعن في التوحيد وللشرك وللتكذيب بالأنبياء والدين، ومجرد شركهم ليس متضمنا. متضمن. أحسن الله إليك. للطعن. فسبهم له متضمن للطعن في التوحيد. التوحيد. نعم. للطعن في التوحيد والشرك معطوف عليه. فسبهم له متضمن للطعن في التوحيد. إيه. والشرك. وللشرك. وللشرك. إذا وللشرك. نعم. تمام. أحسن. أحسن الله إليك. ها؟ عندك ايش؟ تضمن ايش؟ الطعنة للطعن، لا ما يصح، إذا جاء تلم ما يصح إلا متضمن للطعن، أما إذا يتضمن فلا تأتي اللام، يتضمن الطعن. نعم. صلى الله عليك. فسبهم له متضمن للطعن في التوحيد وللشرك وللتكذيب بالأنبياء والدين، ومجرد شركهم ليس متضمنا لتكذيب جميع الأنبياء ورد جميع الدين، فلا يقال ما هم عليه من الشرك أعظم من سب الرسول، بل سب الرسول فيه ما هم عليه من الشرك وزيادة. وبالجملة فينبغي للعاقل أن يعلم أن قيام دين الله في الأرض إنما هو بواسطة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلولا الرسل لما عبد الله وحده لا شريك له، ولما علم الناس أكثر ما يستحق، ولما علم الناس أكثر ما يستحقه سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا كانت له شريعة في الأرض. ولا تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها التي تستفيدها بمجرد النظر عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته وأسمائه على وجه اليقين، فإن عامة من تكلم في هذا الباب بالعقل فإنما تكلم بعد أن بلغه ما جاءت به الرسل واستضاء بذلك واستأنس به، سواء أظهر الانقياد للرسل أو لم يظهر. وقد اعترف عامة الرؤوس منهم أنه لا ينال بالعقل علم جازم في تفاصيل الأمور الإلهية، وإنما ينال به الظن والحسبان. والقدر الذي يمكن العقل إدراكه بنظره، فإن المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم نبهوا الناس عليه وذكروهم به ودعوهم إلى النظر فيه، حتى فتحوا أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. والقدر الذي تعجز العقول عن إدراكه علموهم إياه وأنبؤوهم به، فالطعن فيهم طعن في توحيد الله وأسمائه وصفاته وكلامه ودينه وشرائعه وأنبيائه وثوابه وعقابه وعامة الأسباب التي بينه وبين خلقه، بل يقال إنه ليس في الأرض مملكة قائمة إلا بنبوة أو أثر نبوة، وإن كل خير في الأرض فمن آثار النبوات. ولا يستريبن العاقل في هذا، فإن الذين درست النبوة فيهم مثل البراهمة والصابئة والمجوس ونحوهم فلاسفتهم وعامتهم قد أعرضوا عن الله وتوحيده وأقبلوا على عبادة الكواكب والنيران والأصنام وغير ذلك من الأوثان والطواغيت، فلم يبق بأيديهم لا توحيد ولا غيره. وليست أمة مستمسكة بالتوحيد إلا أتباع الرسل. قال الله سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، فأخبر أن دينه الذي يدعو إليه المرسلون كبر على المشركين، فما الناس إلا تابع لهم أو مشرك، وهذا حق لا ريب فيه. فعلم أن سب الرسل والطعن فيهم ينبوع جميع أنواع الكفر وجماع جميع الضلالات، وكل كفر ففرع عنه، كما أن تصديق الرسل أصل جميع شعب الإيمان وجماع مجموع أسباب الهدى. الوجه الخامس: أن نقول قد ثبت بالسنة ثبوتا لا يمكن دفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقتل من سبه، وكان المسلمون يحرضون على ذلك مع الإمساك عمن هو مثل هذا الساب في أحسن الله إليك وكان المسلمون يحرضون على ذلك أحسن الله إليك مع الإمساك عمن هو مثل هذا الساب في الشرك أو هو أسوأ منه من محارب أو معاهد. فلو كانت هذه الحجة مقبولة لتوجه أن يقال: إذا أمسكوا عن الشرك فالإمساك عن الساب أولى، وإذا عهد الذمي على كفره فمعاهدته على السب أولى، وهذا لو وهذا لو قبل معارضة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. وهذا لو قبل معارضة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل قياس عارض السنة فهو رد. الوجه السادس: أن يقال ما هم عليه من الشرك وإن كان سبًا لله فهم لا يعتقدونه سبًا، وإنما يعتقدونه تمجيدًا وتقديسًا، فليسوا قاصدين به قصد السب والاستهانة، بخلاف سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم من إقرارهم على شيء لا يقصدون به الاستخفاف إقرارهم على ما يقصدون به الاستخفاف. وهذا جواب من يقتلهم إذا أظهروا سب. فلا أعد. أحسن الله إليك. فلا يلزم من إقرارهم على شيء لا يقصدون به الاستخفاف. لا يقصدون به إيش؟ الاستخفاف. تمام صح. فلا يلزم من إقرارهم على شيء لا يقصدون به الاستخفاف إقرارهم على ما يقصدون به الاستخفاف. وهذا جواب من يقتلهم إذا أظهروا سب الرسول، ولا يقتلهم إذا أظهروا ما يعتقدونه من دينهم. الوجه السابع. إلى هنا يا حبيبي. أحسن الله إليك. نعم يا محمد.